إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، لقد جاء الإسلام بالدعوة إلى التوحيد ومحاربة الشرك. جاء الإسلام ليقول للناس إن الله هو الذي يملك الخير والشر والنفع والضر والمنع والعطاء. جاء الإسلام يدعو الناس إلى أن يعلقوا حاجاتهم بالله، وأن يقدموا طلباتهم لله، وأن يدعوه وحده، وأن يسألوه وحده دون سوى من الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين والآلهة المزعومين والأرباب المزيفين. قال تعالى: ادعوني أمر وجوب، ادعوني أستجب لكم. فلا تدعوا مع الله أحدا. إن روح الإسلام هو التوحيد، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، الذي هو إفراد الله بالعبادة، إفراد الله بالطلب والدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي. إذا أرادوا أن أستجيب دعاءهم وطلباتهم فليستجيبوا هم لي. فلا أحد يجيب دعوة الداعي إلا الله. أمن يجيب المضطر إذا دعا؟ قل: من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل: الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. فلا أحد يجيب المضطر إلا القادر الذي يسمعه ويعلم حاله. فمن الذي يسمعنا؟ من الذي يسمعنا ويعلم أحوالنا؟ إنه الله. من الذي أوجدنا؟ إنه الله. من الذي جعلنا أحياء ناطقين؟ إنه الله. من الذي أعطانا أسماعنا وأبصارنا وعقولنا؟ إنه الله. ومن الذي أدر الأرزاق علينا على اختلاف أنواعها وأصنافها؟ إنه الله. ومن الذي هدانا إلى مصالحنا ومعايشنا؟ إنه الله. ومن الذي أصبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة؟ إنه الله. وما بكم من نعمة فمن الله. وإذا كان الأمر كذلك فلماذا ندعو غيره ونطلب سواه؟ إذ كل من يدعى من دون الله في الأرض أو في السماء هو مخلوق عاجز لا قدرة له، محتاج لا قيام له بذاته، ضعيف لا يقوى على حماية نفسه، فكيف بحماية غيره؟ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم لهذا كان الشرك في الحقيقة ذلا وهوانا، كان الشرك قذارة وانحطاطا لا يليق بكرامة الإنسان، بل كذبا على الحقيقة وتزويرا على الواقع. أراد الشيطان أن يضل به بني آدم ويحبط به أعمالهم. فالإنسان إذا أشرك مع الله عز وجل تركه الشيطان وقال لأبنائه وأتباعه دعوه، قال لأبنائه وأتباعه دعوه يتعبد، خلوه يصلي، بل يفتح له آفاقا ويفتح له مجالات من العمل الصالح، لأنه قد ضمن منه الشرك بالله. والله يقول لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ومن عدل الله عز وجل أن العبد إذا عمل في الدنيا عملا صالحا، هذا من عدل الله، من فضل الله سبحانه، أن العبد إذا عمل في الدنيا عملا صالحا ولكنه كان مشركا أو كافرا، فإن الله لا يضيع عليه هذا العمل الصالح، بل يعطيه جزاءه في الدنيا، يعطيه جزاءه في الدنيا، ولكن ليس له في الآخرة من نصيب. فواحد كافر مثلا يحسن إلى الناس في الدنيا، فيتصدق على الفقراء والأيتام، ويحسن إلى الضعفاء، وقلبه رحيم بالناس، أو يخلص في العمل مثل ما هو حال كثير من الكفار، يخلصون في أعمالهم ويستقون في معاملاتهم ويتقنون أعمالهم، عندهم جمعيات الإغاثة وجمعيات الرفق بالحيوان، وعندهم جمعيات الرحمة الإنسانية، فهل يضيع عليهم هذا العمل؟ لا أبدا، ما يضيع، لا يضيع أبدا. لكن أين يجازون به؟ يجازون به هنا في الدنيا. لماذا؟ لأنهم عملوه من أجل الدنيا، ما عملوه من أجل الآخرة، ما عملوه من أجل أن يثابوا عليه عند الله، فليس لهم في الآخرة من نصيب. يقول الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أي لا ينقص لهم منها شيء. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فما دام أنهم عملوا للدنيا فهم يجازون في الدنيا. ولذا ترون الآن في الغرب، ترون الحياة في الغرب مطمئنة إلى حد ما إذا قيست بالحياة في البلاد الإسلامية، فهناك في الغرب نوع من الاستقرار والحياة الهادئة والكفالة الاجتماعية. أما البلاد الإسلامية فالحياة فيها مضطربة. في البلاد الإسلامية الفوضى العارمة، فيها الفقر المدقع، فيها الجهل الفظيع، فيها النهب والسلب، فيها الظلم والبغي والفساد والتسلط، إلى حد أن الناس أصبحوا في البلاد الإسلامية يفكرون في الهجرة من بلادهم إلى بلاد الغرب بأي ثمن وبكل تضحية، ولو أدى ذلك إلى الموت. ولهذا صرنا نسمع كل سنة أن مئات من الشباب بل الآلاف يموتون في طريق الهجرة السرية إلى الغرب بسبب الحياة البائسة، حياة الذل، حياة التجويع والتفقير التي تمارس في البلاد الإسلامية. أتينا بهذا جوابا لمن قد يقول إن المصائب والبلايا، أو يقول لماذا المصائب والبلايا والحروب والأمراض والجنون والمشاكل والمتاعب ما تتسلط إلا على المسلمين وعلى الناس الطيبين؟ لماذا ما تسلط، أو لماذا ما تسلطت هذه النكبات وهذه المشاكل وهذه المصائب وهذه الأمراض وهذه الحروب، لماذا ما تسلطت على الكفار، على الأمريكان، على الفرنسيين، على البريطانيين، على الإسبانيين؟ فتراهم أي الكفار أقوياء، أقوياء معافين سالمين، وعندهم أرض خصبة، وعندهم أمطار، وعندهم خيرات وخيرات. الجواب أننا قلنا إنهم عملوا للدنيا، عملوا للدنيا واجتهدوا للدنيا وأخلصوا للدنيا، فأعطاهم الله الدنيا، أعطاهم الله الدنيا فقط، ولكن ليس لهم في الآخرة من نصيب. أما نحن ما عملنا لا للدنيا ولا للآخرة، لكن الكفار لما عملوا للدنيا أعطاهم الله الدنيا، أعطاهم الله الدنيا، يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم، ويقول فيهم أو لهم كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون. ظرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون، فظرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. لكن المؤمن، المؤمن إذا عمل في الدنيا عملا صالحا من أجل الله، إذا عمل المؤمن مخلصا لله طالبا ثواب الله، أعطاه الله عليه الثواب في الدنيا والآخرة. يقول عز وجل: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. فأنت لا تطلب أخي الكريم الدنيا فقط، لأن الواحد قد يقول أنا أبغي الدنيا، أنا أبغي الفلوس، أبغي أن أعيش في الدنيا. نقول له: اتجه إلى الله يعطيك الله الدنيا والآخرة. لكن إذا لم تتجه إلى الله ولم تأخذ الإذن من الله ولم تخضع إلى الله، حرمك الله من الدنيا والآخرة، بل وسلط عليك من يسومك سوء العذاب. وقد يعطيك الدنيا إذا عملت عملا صالحا لا تبتغي به وجه الله، قد يعطيك الدنيا بلية وفتنة لك. أما إذا عملت عملا تبتغي به وجه الله، أعطاك النعيم العاجل في الدنيا وادخر لك النعيم الآجل في الآخرة. وأيضا من فضل الله وكرمه، من أسلم كان كافرا، كان مجرما، كان منحرفا، كان ضالا، ثم أسلم أو تاب إلى مولاه وقد عمل حسنات وسيئات في جاهلية، في جاهليته، أي لما كان كافرا كان يتصدق، كان يصل الرحم، كان يبر بوالديه، كان يبني المساجد، كان يعمل الكثير من أعمال الخير، ثم أسلم بعد ذلك. فما حكم حسناته أو سيئاته التي عملها في أيام كفره؟ هل تضيع عليه أم تنتقل إلى ديوانه وتكتب في سجل حسناته؟ الجواب: أما السيئات فيغفرها الله كلها مهما كانت، إذ لا يتعاظم على الله شيء. فمهما كانت ذنوبك أخي الكريم فرحمة الله أوسع، رحمة الله أوسع منك ومن ذنوبك. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأما الأعمال الحسنة التي عملتها أيام جاهليتك، أيام انحرافك، أيام شركك، فما تضيع عليك أبدا، ما يضيع منها شيء، بل ينقلها الله تبارك وتعالى إلى ديوانك في الإسلام. والدليل عليه حديث البخاري الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أسلم العبد فحسن إسلامه، كتب الله له كل حسنة كان قد أزلفها، ومحيت عنه كل سيئة كان قد أزلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. هذا الحديث في البخاري. وفي صحيح البخاري ومسلم، أو صحيحي البخاري ومسلم، عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أرأيت أمورا كنت أتحنث وأتعبد بها في الجاهلية من صدقة وعتاقة وصلة رحم؟ يقول هذا الصحابي: كنت أعمل هذه الأعمال في الجاهلية قبل الإسلام، أفيها أجر لي يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير، يعني ما أسلفت وما قدمت من خير سجل لك في حياتك الجديدة في الإسلام. ويروي الإمام مسلم حديثا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت ابن جدعان؟ ابن جدعان هذا كان مشركا في مكة، ومات قبل بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان كريما يصل الرحم ويقري الضيف، وكانت أبوابه مفتحة لإكرام الناس، حتى ذكر أهل السير أنه كان من كثرة كرمه كان إذا أراد الناس أن يأكلوا من صحفته كانوا يصعدون لها بالكراسي والسلالم من كبر الصحفة وضخامتها، ما يستطيع الواحد أن يطولها بيده. فكان هذا الرجل كريما جدا، والله أعطاه على قدر كرمه. هذا الرجل سألت عنه عائشة رضي الله عنها فقالت: يا رسول الله، ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المساكين ويقري الضيوف، فهل ينفعه ذلك عند الله؟ قال: لا يا عائشة، إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما أراد بالكرم هذا وجه الله، وما قال يوما لا إله إلا الله حتى تنفعه هذه الأعمال. نفعته فقط في الدنيا، أما عند الله فليس له في الآخرة من نصيب. هذا هو المفسد الأعظم، ألا وهو الشرك بالله. المفسد الثاني للأعمال تحاكم الناس إلى غير شريعة الله، ورفع قضاياهم ومشاكلهم إلى القوانين الوضعية والدساتير الأرضية، فالحكم بهذه القوانين والتحاكم إليها دون كتاب الله وسنة رسول الله، التحاكم إليها والحكم بها كلاهما كفر بالله تعالى، لأن الذي وضع هذه القوانين هو فرد أو جماعة، أحلوا للناس ما شاءوا وحرموا على الناس ما شاءوا، وشرعوا لهم من الأنظمة والقوانين ما لم يأذن به الله، ووضعوا لهم من المناهج والأفكار ما يضاد شرع الله، فمن اتبعهم وأطاعهم فيما شرعوا ووضعوا واعتبره كأنه شرع إلهي أو حكم سماوي يطاع ولا يعصى، كان هذا كفرا بالله بل أقول هذا كافر بالله، بل مرتد خارج من الملة، لأن الذي له الحق في التشريع، الذي له الحق في التشريع لخلقه هو الله وحده، فهو الذي خلقهم، وهو الذي رزقهم، وهو الذي أسبغ عليهم نعمه ظاهرة وباطنة، فهو الذي له الحق أن يكلفهم، هو الذي له الحق أن يأمرهم وينهاهم، هو الذي له الحق أن يحل لهم ويحرم عليهم، وهو الذي له الحق أن يضع لهم الدساتير والقوانين، وهو الذي له الحق أن يبسط سلطته عليهم، لأنه رب الناس، ملك الناس، إله الناس. فمن ادعى لنفسه أن له الحق في أن يشرع ما شاء فهو كافر بالله، ومن أقر له بهذا الحق وانقاد لتشريعه ونظامه فهو كافر بالله أيضا. قال تعالى في الحكام الذين يحكمون بالقوانين الوضعية، قال فيهم سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وقال سبحانه في الشعوب الذين يتحاكمون إلى القوانين الوضعية، قال سبحانه فيهم: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. ومما يفسد الأعمال ويحدمها ويخربها كراهية شيء من الإسلام وعدم الرضا به. فمن كره إقامة دولة الإسلام، من كره إقامة الدولة الإسلامية ولم يرضى بالحكم الإسلامي والنظام الإسلامي فهو كافر مرتد. ومن كره انتصار الإسلام واتساع رقعته ولم يرضى بالصحوة الإسلامية ولم يرقه إقبال الشباب على الإسلام وداق ذرعا بالصحوة الإسلامية فهو أيضا كافر مرتد. ومن شجع الجرائم وعمل على انتشار أنواع الفساد وأسباب الانحلال والإكثار من المبادئ الضالة في المجتمعات الإسلامية من أجل تقليص الإسلام ومن أجل تدمير الإسلام وإبادته واستئصال العقيدة الربانية من نفوس أبنائه فهذا أيضا مرتد كافر. وكذلك من كره الحجاب الإسلامي أو كره اللحى وأصحاب اللحى أو كره النظام المالي الإسلامي الذي يحارب الربا أو كره الجهاد الإسلامي وأنكره، كل هذا يعد ردة وخروجا من الملة. قال تعالى في التدليل على هذا كله: والذين كفروا فتعسا لهم، يدعو عليهم ربنا عز وجل بالتعاسة والهلاك والشقاء والذل والهوان. والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم. ليه يا ربنا؟ قال: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. ومما يفسد الأعمال أيضا ويهدمها ويخربها أن يؤمن الإنسان ببعض الشريعة الإسلامية ويكفر بالبعض الآخر، كما هو شأن العلمانيين في البلاد الإسلامية. إن العلمانيين في البلاد الإسلامية يؤمنون بالإسلام في العبادات ويكفرون به في المعاملات، يقبلون الإسلام في المساجد ولا يقبلونه في المحاكم والإدارات، يقبلون الإسلام في الأحوال الشخصية ويكفرون به في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية والحياة الاقتصادية والإعلامية، قال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما يعملون. ولذلك كان مما يفسد الأعمال أيضا ويبطلها ويهدمها الانخراط في حزب من الأحزاب العلمانية يعمل من أجله ويكافح في سبيله ويجعله هدفه وغايته، إذ كل شعار يصرف المسلم عن أن يكون الله مقصوده ومعبوده، أو يصرف المسلم عن أن يكون دين الإسلام هدفه ومبتغاه، فهو ردة وكفر وجاهلية. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، رواه البخاري ومسلم. أما إذا كان الهدف لله، إذا كان الهدف تنفيذ أمر الله وتحقيق سلطة الله وطرد المغتصبين لحكم الله، إذا كان الهدف إنقاذ الشعوب الإسلامية من الكفر والردة والفساد، إذا كان الهدف الدفاع عن العرض والشرف والنفس والمال والدين، إذا كان الهدف إعادة الحياة الإسلامية والنظام الإسلامي، فهذا كله والله من العبادات التي تجعل صاحبها يستحق رضا الله إن قاتل، ويستحق الشهادة إن قتل. ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. المهم أن الانخراط في أي حزب لا يبتغى من ورائه إرضاء الله وإعزاز دينه ورفع راية الإسلام فهو انحراف وجاهلية. وأخيرا، بما أننا مقبلون على العيد أعاده الله علينا جميعا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام، نقول: من السنة أن نكبر أيام عيد الأضحى. من السنة أن نكبر أيام عيد الأضحى وأن نكثر من هذا التكبير، ووقت التكبير يبتدئ من صبح يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، وهي 3 أيام بعد العيد، لقول الله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وأما الصفة فالأمر فيها واسع: التسبيح، التكبير، التحميد، التهليل، أي شيء من هذا. والضحية الصحيح أنها واجبة، لقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجد سعة، يعني أعطاه الله مالا، فلم يضحي فلا يحضر مصلانا. وهذا إذا كان ثمن الأضحية معتدلا، أما إذا بلغ ثمنها إلى حد الإسراف والغلاء الفاحش فهذا حرام لا يجوز. وأقل ما يجوز في الأضحية الجذع من الضأن، يعني الغنم، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: نعمة الأضحية الجذع من الضأن، وهو ما له 10 أشهر أو سنة على الأكل، وتشترط فيه السلامة من العيون، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 4 لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، أما إذا كان مشكوك في عورها فجاز تجوز، العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، واضح بين، أما إذا كان مشكوك أيضا فلا بأس، والعرجاء البين ضلعها، يعني تعرج جدا، أما إذا كان مشكوك فيها وتعرج أو مطار جائز، والعجفاء التي لا تنقي، أي لا مخ في عظمها من شدة الهزال، ضعيفة جدا، هذه لا تجوز. ووقت الذبح يبتدئ من بعد طلوع الشمس يوم العيد بعد الصلاة إلى آخر أيام التشريق من ليل او نهار، يعني تلسيا بعد العيد كلها يجوز فيها الذبح ليلا او نهارا، اذبح في اي وقت شئت، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ايام التشريق كلها ذبح. ولا يجوز ذبح الأضحية قبل صلاة العيد، لقوله صلى الله عليه وسلم من ذبح بعد الصلاة فقد أصاب السنة، ومن ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. والكبش الواحد، الكبش الواحد يكفي عن الأسرة كلها مهما تعددت أفرادها، إذا كانت في دار واحدة على عولة واحدة، مثل إنسان عنده ابن متزوج، بنت متزوجة، وهم جميعا في أسرة واحدة وفي عولة واحدة، كبش واحد يكفي. ثم أن المشاركة في الأضحية تجوز في البقر بين أسرتين اثنتين أو ثلاث أسر إلى سبع أسر، يجوز أن يشتركوا سبع أسر، يجوز أن يشتركوا في عجل له سنتان فأكثر. ومن السنة أن يأكل المضحي من أضحيته ويتصدق، ويجوز إعطاء الجار منها ولو كان كافرا، لعموم قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، فيدخل حتى الأضحية. وقد كان ابن عمر رضي الله عنه يقول لأهله أعطوا لجارنا اليهودي، هل أعطيتم لجارنا اليهودي، يعني من الأضحية. ومن السنة أن يذبح المضحي بنفسه أضحيته ويوجهها إلى القبلة ثم يقول بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل مني ومن أهلي، بسم الله الله أكبر، اللهم تقبل مني ومن أهلي. ومن لم يجد أضحية، لم يستطع لها لغلائها أو ما عنده شيء، فقد ضحى عنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال عندما ذبح الأضحية، قال رسول الله عندما ذبح الأضحية قال بسم الله والله أكبر، اللهم هذا عني وعمن لم يضحي من أمتي. ثم إن الذبيحة يجب أن ترحم وأن توارى عن البهائم، ما تترك البهائم يعني الأكباش الأخرى تنظر وأنت تذبح أمام الأكباش الأخرى، حرام وألف حرام. وأن تشحذ المدية، يعني طحن شفرة شحذا تاما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أجهز مرة واحدة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، عندما تذبحها أطلقها السريع، ما تبقى تنبش فيها تسكي عليها، حرام. ورأى نبينا صلى الله عليه وسلم يذبح شاة وأخرى تنظر إليها، فقال صلى الله عليه وسلم أوتميتها موتتين، منكرا عليه عليه الصلاة والسلام. والذي لا يصلي لا أضحية له. وكذا من له بنات عاريات يذهبن إلى شواطئ البحار للسباحة والانبطاح على الرمال أيام الصيف، هذا أيضا لا أضحية له، لقوله تعالى لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين، من المتقين. وفي الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة حرم الله عليهم الجنة: مدمن خمر والعاق والديوث الذي يقر الخبث في أهله، يرى الشر ويرى الزنا في أهله ويرى العار والشنار في أهله وهو ساكت، شيطان أخرس. وأخيرا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم في فضل هذه الأيام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من ايام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله، قالوا ولا الجهاد في سبيل الله الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، يعني ان العمل في هذه الايام افضل من كل شيء حتى من الجهاد. فاكثروا فيهن، يقول رسول الله، فاكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، يعني وكذا الصيام ان استطعتم. ومن اراد ان يضحي فلا يحلق شعره ولا يقلم اظفاره في هذه الايام العشرة حتى يضحي، امتثالا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الامام مسلم، يقول: اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي فليمسك عن شعره واظفاره. اللهم ارشدنا، اللهم ارشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، اللهم الهمنا رشدنا، وقنا شر انفسنا، امين. والحمد لله رب العالمين. ثم اما بعد، هنا سؤال يقول: سمعنا منك في الجمعة، في جمعة سابقة حينما تكلمت عن الفتنة، قلت ينبغي للمسلم أن يكون هو المقتول لا القاتل، فكيف بمن هاجم عليك يريد الاعتداء عليك؟ فهل يجوز لنا أن ندافع عن أنفسنا؟ أنا ما قلت يا أخي الكريم، بل الرسول، سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي قال، ما قلت أنا من عندي شيء، ما قلت من عندي شيئا أبدا، بل سيدنا رسول الله هو الذي قال. ولكن أنت يا أخي ما فهمت، أنا قلت هذه الأحاديث في الفتنة، أحاديث الفتنة، حينما يتقاتل المسلمون، حينما تقوم فتنة بين المسلمين فيتقاتلون، حين ذاك فر بنفسك، كسر سيفك، حطم سيفك، كن عبد الله المقتول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقوم فتنة أو جاء بين المسلمين يقتل بعضهم بعضا، هذا هو محل الحديث، وقد قلناه في خطبتنا أحاديث الفتنة. ومن جملة ما قال كما في صحيح مسلم، هذا كلام رسول الله باللفظ، أعيده مرة أخرى، إنها ستكون فتن، القاعد فيها، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي خير من الساعي الذي يجري. فإذا وقعت هذه الفتنة فمن كان له إبل فليلحق بها، فليلحق بإبله ولا يحضر هذه الفتنة، ومن كان له غنم فليلحق بغنمه، ومن كان له أرض فليلحق بأرضه. فقال رجل: يا رسول الله، فإن لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض، قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، يكسر ويهرسه حتى لا يقتل أحدا، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. هذا الحديث في صحيح مسلم، انظروه في باب الفتن. وقال: كن عبد الله المقتول، وقال هنا القاتل والمقتول في النار. قالوا: هذا القاتل يا رسول الله، فما بال المقتول؟ قال: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه أيام الفتن. وهذا ولو لم تكن فتن، هذا بالحذر بالخصوص، هذا القاتل والمقتول. وقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم أيضا: يأتي على الناس زمان لا يدري القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، الناس يقتل بعضها بعضا وكفى. هذا هو محل حديثنا يا أخي الكريم. ثم هنا سؤال آخر وهو قريب من هذا، ولذلك أتيت به بعده، يقول رجل هجم علي، رجل هجم عليه مجرم الى غرفته وضرب ابنه بشفرة ليديه، وجاء الرجل وبلع عليه الباب واخذ شاقورا وضرب هذا اللص لرجليه، وجاء الولد المضروب وضرب المجرم ليديه، وضربوه حتى قالوا بانه قد مات وهو لم يمت بل مات في المستشفى، فما هو حكم الشرع في هذا الولد وابيه؟ الجواب ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل أرأيت يا رسول الله إن هجم علي رجل يريد مالي، قال لا تعطيه، قال أرأيت إن قاتلني، قال قاتله، قال أرأيت إن قتلني، قال فأنت في الجنة، قال أرأيت إن قتلته، قال فهو في النار. خلاص هجم عليك دافع عن نفسك، من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فاليوم سبحان الله، اليوم ايام الفوضى، كثر الشفارة وكثر اللصوص، يجب على الانسان يكون عنده سلاح حتى يدافع عن نفسه، في البيت مستعد وفي الشارع مستعد. اذا هجم عليك ادافع عن نفسك، ادفع عن نفسك بما استطعت، اذا اضطرت الى القتل اقتله ولك الجنة والله. بحكم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الآخر رجل اسمه عبد النبي، هل جائز ام لا يجوز؟ نقول لا يجوز، كما قال ابن حذف المحلى وغيره ان سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم امر بان او نهى عن ان يقول الرجل لعبده يا عبدي يا عبدي، وهو فعلا مملوك عبده، ومع ذلك حرم الشارع ان يقول له يا عبدي، لأن العبودية الإيمان لله وحده لا تكون إلا لله. فلهذا قال العلماء لا يجوز أن نسمي أولادنا عبد النبي أو عبد الحسن أو عبد الحسين أو عبد فلان أو عبد، لا حرام، العبودية لله. وأحسن الأسماء ما عبد، عبد الله عبد الرحمن، قال في صحيح مسلم أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. ثم سؤال آخر يقول امرأة تقول إنني تكون فيها العادة الشهرية وألبس جلبابا ولما تنتهي فهل يجوز الصلاة بتلك الجلباب؟ أقول نعم يجوز، إذا رأيت فيها شيئا من الدم غسلي، ما رأيت غسلي غسلي الثوب، إذا ما رأيت شيئا صلي فيه. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كنت أصلي في الثوب الذي أتحيض فيه، كنت أصلي في الثوب الذي أتحيض فيه، يعني ليس فيه شيء، أما إذا أصابه دم فلا بد من غسله. ثم يقول آخ ما حكم القص من طول اللحية؟ القص من طول اللحية جائز إذا كان يعني زائد على القبضة، فورد عن ابن عمر رضي الله عنه كان إذا أحرم أو بل إذا أحل من حج أو عمرة كان يقبض على لحيته فيقطع الزائد، هذا جائز، لكن إذا أطالها لا حرج في ذلك إن شاء الله، لأن كل الصحابة بل عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه كان يقطع من لحيته. ثم سؤال آخر يقول وهو طويل شوية ما شاء الله، يقول قال تعالى وهذا السؤال من البادية، يقول قول الله عز وجل ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إلى آخره آيات ما شاء الله، يقول ينبغي تفسيره، يطلب تفسيرها حتى ليسجلها في شريط ما وهكذا. أقول اختصارا ربنا عز وجل يحكي عن الفتنة وعن المصيبة والمشكلة التي أصابت نبي الله يوسف الصديق حيث كان يعيش في القصر الملكي، وتسلطت عليه مصيبة، فتنة تسلطت عليه، راودته التي هو في بيتها، راودته يعني مرات ومرات تحاول جذبه للزنا، فتلبس اللباس الفاخر وتلقي الطيب الطيب وتتبختر أمامه وتتكلم بالكلام الجذاب ونحو ذلك. هذا معنى راودته، حاولت وحاولت وحاولت، ولكن هو ما تحرك بعصمة من الله عز وجل. وراودته التي هو في بيتها، يعني هو عبد مملوك وهو في بيتها، يعني عند السيطرة عليه، وثم هي من أجمل ما خلق الله، ومع ذلك في تنابيه. راودت التي هو في بيت عن نفسه وغلقت الأبواب. مرة من الأيام لما لم يخضع طربته هي وغلقت الأبواب، أبواب البيت نحو 7 ولا 8 ولا ما شاء الله من الأبواب أغلقتها كلها، وطالبت الفاحشة وقالت هيت لك، يعني تفضل. قال معاذ الله، أعوذ بالله، إنه ربي أحسن مثواي، إن الحق سبحانه وتعالى أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بي، بل أقول أخرجني من البير، حفظني من القسر، ثم أعطاني السكن في القصر ربي سبحانه، وكذلك الذي كان يملكني أحسن مثواي تركني مع أهلي في بيته، كيف أخونه؟ فربي سبحانه وكذلك الذي يملكني كلاهما أحسن لي. إنه لا يفلح الظالمون. قال الله ولقد همت به، من بدأ السؤال، ولقد همت به وهم بها. بعض العلماء يقولوا همت به أي بضربه، لما امتنع همت بأن تضربه، وهم هو أن يدافع عن نفسه وأن يضربها، ولكنه ما فعل. وبعض العلماء يقول همت به يعني بالفاحشة، وهم بها لأنه عنده شهوة جنسية، إنه بشر عنده شهوة، ولكن كبحه لهذه الشهوة له الأجر الكبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم وفقنا جميعا لما يحب ويرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.